قبل الدخول أو استمرار الحديث واتصاله هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول ما اتفق عليه أنه في بداية كل درس نأخذ فائدة لغوية من القرآن سريعة يعني نؤنس بها أذهاننا ونطيب بها مجلسنا وحديثنا. والأمر الثاني هو الوقوف عند النشاط أو الواجب المنزلي الذي تسلمتموه في نهاية الجلسة الماضية. والأمر الثالث هو التنبيه حول المذكرة الموجودة عند الإخوة. فنبدأ بالفقرة الأولى وهي التأمل في آية أو في آيات من القرآن الكريم. الفعل شرى في أصل اللغة يدل على معنيين متضادين. في أصل اللغة يدل على معنى الشراء والاشتراء، يعني شرى يدل على معنى باع واشترى، وهي من المعاني المتضادة. وهناك ألفاظ كثيرة في اللغة العربية تسمى الأضداد، وهي التي الكلمة التي تدل على معنيين متضادين، ومنها الفعل شرى. هذا في أصل اللغة. لكن في الاستعمال القرآني، انتبهوا معي، اتركوا الجوانب الفنية لأهلها، في الاستعمال القرآني لهذا اللفظ، لفظ الفعل شرى الثلاثي يعني المجرد الذي ليس فيه أي زيادة، الشين والراء والألف المنقلبة عن ياء، هذا الفعل إذا كان بهذه الحروف الثلاثة فقط فإنه يدل على البيع، على معنى البيع. وإذا دخلته الهمزة في أوله والتاء اشترى فإنه يدل على الأخذ وليس البيع، يعني يدل على الاشتراء الابتياع. وهذا في الاستعمال القرآني، وإن كان الاستعمالان صحيحين، لكن في الاستعمال القرآني إذا قرأنا القرآن فإننا نستحضر هذا المعنى أو هذه الدلالة، أنه إذا كان مجردا ثلاثيا مجردا شرى فإنه يدل على البيع، مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب إذا كان هو يبيع فمن الذي يشتري؟ الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا في الآية الثانية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فالعبد أو المؤمن يشري يعني يبيع، يشري نفسه، يبيع نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشتري. وفي موضع آخر، مثال آخر، يقول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني باعوه، شروه بثمن بخس يعني باعوه هؤلاء أفراد القافلة السيارة، باعوه بثمن بخس قليل، دراهم معدودة قليلة تعد، وكانوا فيه من الزاهدين. ولو عرفوا ما باعوا أو من باعوا لما باعوه بأغلى الأثمان، لكن هذا هو أمر الله. طيب، وفي الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، يعني القافلة شروا يوسف والعزيز اشترى يوسف، واضح؟ القافلة شروا يوسف يعني باعوه، والعزيز اشتراه وقال لامرأته أكرمي مثواه. هذا هو الاستعمال القرآني. لكن لو استعملت في غير يعني في استعمالك أنت في تطبيقك أنت، لو استعملت الفعل شرع لأي المعنيين لكان الاستعمال صحيحا. لو استعملت شرى بمعنى اشترى أو شرى بمعنى باع فالاستعمال صحيح، لكن هذا هو استعمال القرآن، وهو الذي يعني أو بهذا يعني نفهم كلام الله سبحانه وتعالى بهذا التجريد أو الزيادة. فالتجريد يدل على البيع والزيادة تدل على الاشتراء. واضح يا أخواني؟ طيب، فيه امتداد لهذا وهو محاولة للتأمل في السبب أو العلة، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. لماذا في القرآن جاء الفعل شرى للبيع واشترى للاشتراء للأخذ؟ يعني لماذا جاء المجرد للبيع والمزيد هو الذي استعمل للاشتراء؟ من العلل والله أعلم أن الفعل شرى مجرد فيدل على الأصل وليس فيه زيادة تدل على التكلف في الفعل، لأنهم يقولون قاعدة صرفية، قبل أن أبين هذا، قاعدة صرفية أن الزيادة في بناء الكلمة تدل على الزيادة في معناها. الزيادة في بناء الكلمة في مبناها تدل على الزيادة في معناها، والقاعدة تقول الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. يعني أنك إذا زدت حروفا على أصل الكلمة فإن المعنى أيضا يزداد، هناك معنى إضافي أنت أضفته من خلال هذه الحروف الزائدة، مثل قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الهمزة هو التاء التي دخلت على الفعل كسب وصار اكتسب، تدل على بذل الجهد، يعني لها ما كسبته من أمور الخير، وهذا متيسر ولا يحتاج إلى جهد كثير فالخير متاح. وعليها ما بذلت فيه جهدا في كسبه، ما بذلت فيه جهدا في كسبه، وهو جانب السوء أو جانب الشر. نرجع إلى الفعلين شرى واشترى. شرى بمعنى باع واشترى بمعنى أخذ. البيع والاشتراء أيهما أسهل على الشخص نفسه؟ يعني أنت مرة تبيع ومرة تشتري، أيهما أسهل عليك، إنك تبيع ولا تشتري؟ إنك تبيع. ولذلك صار الاشتراء فيه مزيد من الكلفة والمشقة والجهد، فناسب أن يكون مزيدا بالهمزة والتاء ويستعمل له الفعل اشترى. أما البيع فما تجد البائع في الغالب يتردد في قراره كما يتردد الذي يشتري. الذي يشتري تجده يستشير ويذهب ويعود ويسأل ويجمع معلومات ثم يقرر وهو في الطريق، فإذا وصل إلى المكان غير رأيه ورجع، ثم رجع من الغد، فهو يبذل جهدا من أجل أن يقرر قرار الاشتراء. أما البائع فهو جاهز، يعني بضاعته معروضة ومتاحة، فلا يحتاج إلى مشقة زائدة إضافية من أجل أن يبيع بضاعته، والله أعلم بمراده. تفضل يا أخي. أو انتهت؟ طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طلب مني بعض الإخوة بعد نهاية الأسبوع الماضي أن يكون هناك شيء مكتوب غير المتن وشرح المتن، وبخاصة أننا ربما نخرج عن ترتيب الكتاب المتن ونعود إليه بما يناسب ويظهر أن فيه مصلحة. واستجابة لهذا الطلب تم إعداد مذكرة للمدخل الثاني هذا وهو باب المعرب والمبني. أما تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو موجود في المتن وتحدثنا عنه من خلال الكتاب في الدروس الماضية. لكن تلاحظون أنه لما بدأ الحديث عن المعرب والمبني في الدرس الماضي لم نعد إلى الكتاب أو المتن من أجل قراءته والسير معه في ترتيبه، وذلك لأنه يوجد بعض التغيير أو الاختلاف عن الموجود في المتن، فأعدت في مذكرة وهي موجودة عند الإخوة في المكتب في الباب الذي على يسارك وأنت خارج من الباب الشرقي للمسجد، مصورة كما ذكر الإخوة جزاهم الله خيرا وجاهزة للإخوة الذين المسجلين في البرنامج. فأرجو يعني أخذ هذه النسخة والاطلاع عليها، لأننا سوف نبقى معها إن شاء الله هذا الأسبوع كله، كل هذا الأسبوع سوف نعيش المعرب والمبني والإعراب وأحكامه وعلاماته. فأرجو أن تأخذوا هذه الورقة وتتابعوا معي في الحديث عن طريق هذه الورقة، ولا تنشغلوا كثيرا بالكتابة لأن كل ما أقوله هو موجود فيها، فانتبهوا جزاكم الله خيرا للحديث أو للعرض أو للكتابة على السبورة، ومن أراد أن يعلق دون أن يسبب له هذا التعليق تشويش في المتابعة فهذا الأمر راجع إليه. لكن بعض الإخوة قالوا نحن لا نستطيع أن نجمع بين التعليق الكتابة وبين التركيز أو المتابعة معك في الشرح، فأعدت هذه المذكرة للجميع عامة ولهؤلاء خاصة. الأمر الثالث هو النشاط الذي وزع عليكم نهاية الأسبوع الماضي، وأرجو أن يكون الجميع قد قرأه واطلع عليه وحاول أن يجيب عن الأسئلة والتدريبات التي فيه. سنجيب بصورة جماعية وسريعة عن الأسئلة. السؤال الأول يقول: حدد نوع الكلمة في الجملة الآتية، يعني بين الاسم والفعل والحرف، وهذا أظنه إن شاء الله سهل وسريع. إن الله يحب الظالمين، بسرعة يا أخواني. إن حرف، ولفظ الجلالة اسم، ولا حرف، يحب فعل مضارع، والظالمين أيضا اسم. طيب بين الاسم والفعل والحرف أيضا في الجمل الآتية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من يجيب بسرعة كلمة كلمة؟ تفضل ارفع صوتك. صحيح، أعيدها: قد حرف، أفلح فعل ماض، المؤمنون اسم، الذين اسم، وسنعرف لاحقا إن شاء الله من أي نوع الأسماء لكنه الآن اسم فقط، هم اسم، في حرف، صلاة هذه كلمة اسم، وهم التي اتصلت بكلمة صلاة أيضا اسم ضمير متصل، وخاشعون اسم ولا فعل؟ اسم ولا فعل خاشعون؟ والدليل، الدليل على أنه اسم، تفضل. تنوين خاشع، دخول الخاشع، النداء يا خاشع، دخول حرف الجر على خاشع، إلى خاشع، نظرت إلى خاشع، وهكذا. طيب الجملة الثانية: ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. المطلوب يا أخواني أننا نفككها إلى أجزائها الصغيرة ولو كانت الكلمة أو الكلمات متصل بعضها ببعض. تفضل يا أخي سرعة. لا لا، ابدأ بالجملة نفسها كلمة كلمة. ولد فعل، نعم، ولفظ صلى، شاورني ولا تفضل. طيب وعليه ما أنا ما أعرف جار ومجرور اسم أو فعل أو حرف عليه حرف كلها على حرف والها طيب إذا ولد فعل ماض مبني يسمونه مبني للمجهول للمفعول النبي اسم وإعرابه هنا نائب فاعل محمد اسم وإعرابه بدل صلى فعل ماض لفظ الجلالة اسم عليه حرف واسم على حرف والهاء اسم ضمير وهو من أنواع الأسماء لاحظوا على كم حرفا هجائيا ثلاثة على العين واللام والألف ومع ذلك هو حرف من حروف المعاني والهاء كم حرف واحد ومع ذلك هو اسم ولذلك نحن نحتاج إلى أننا نركز أكثر ليس على عدد الأسماء عدد حروف الكلمة الهجائية وإنما على معناها ودلالتها وتقسيمها أي يا عليه أصلها على لما دخلت الهاء قلبت الألف في على ياء هذا نحو أو صرف لا هذا صرف التغيير في الكلمة يعد من أنواع الصرف إذا لم يكن إعرابا الواو في وسلم حرف سلم فعل ماض عام اسم وهو هنا ظرف زمان الفيلي اسم وهكذا طيب الورقة الثانية نتجاوز الفقرة الثالثة ننتقل إلى التدريبات في الورقة الثانية هذه يعني تنبيه من إحدى الأخوات تقول يوجد إزعاج بعض الأطفال فيرجى من الأخوات اللائي معهن أولادهن أن ينزلن إلى الصالة أسفل المكان حول المفرد الذي تحته خط إلى مثنى مرة وإلى جمع المذكر السالم مرة ثانية مع تغيير ما يلزم سرعة من يجيب الأولى أنا أفضل الإخوة الذين في الخلف من أجل أن يكون الصوت مسموعا للجميع فمن يجيب تفضل يا أخي نعم موظف الاستقبال يتأخران عن الحضور والجمع موظفو يعني أخذنا نموذجا منها في الدرس الماضي موظفو الاستقبال يتأخرون عن الحضور بلا نون ليست موظفون الحضور موظفون الاستقبال لأنها مضافة وإذا أضفت تحدث التنوين ونون المثنى ونون الجمع إذا أضفت هذه الكلمات إلى ما بعدها الثانية المؤمن يدرك بحسن الخلق درجة المجاهد المؤمنان يدركان المؤمنون يدركون مهندس البلدية ينجز عمله بإخلاص أو هكذا يجب أن يكون المثنى مهندس البلدية ينجزان عملهما بإخلاص والجمع مهندس بلا نون مهندس البلدية ينجزون عملهم أو أعمالهم بإخلاص السؤال الثاني أدخل لم مرة ولن مرة ثانية على الأفعال المضارعة لن يا أخواني تجزم الفعل المضارع ولن بالنون تنصب كلاهما للنفي لكن لم تنفي الماضي لم بالميم ولن بالنون تنفي المستقبل لم بالميم تجزم الفعل المضارع وهذا هو حديث هذا الدرس إن شاء الله إذا أسعف الوقت ولن بالنون تنصب الفعل المضارع. أنتم تتابعون أخبار العراق، هذا الفعل المضارع ما دخل عليه لا لم ولا لن ولا أي ناصب ولا أي جازم، فأدخل عليه الجازم مرة والناصب. تفضل يا أخي. أنتم لن تتابعوا أخبار العراق ولن، أنتم لن تتابعون كذا، أنتم لن تتابعون أخبار العراق، ما رأيكم؟ طيب الآن سنتحدث عن هذا إن شاء الله هذا اليوم إذا أسعف الوقت. الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يكون مرفوعا بثبوت النون ومنصوبا ومجزوما بحذف النون وسيأتي. إذن الصحيح أنتم لن تتابعوا، لم تتابعوا، منصوب بلن أو مجزوم بلم، وعلامة النصب أو الجزم في الحالين حذف النون. العامل يسعى للتفوق في عمله، أدخل لم أو ثم لن عليها، ستقول في الأولى العامل لم يسعى بحرف العين فقط، لم يسعى للتفوق في عمله، وتعربه أنه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفعل المضارع الثاني العامل لن يسعى، الألف موجودة وباقية، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، إذن الألف ثابتة وتحذف في حال الجزم فقط. أنتما تجعلان من الله رقيبا عليكما، أنتما لم تجعلا من الله رقيبا عليكما، لم تجعلا، ولن أيضا مثلها، تقول أنتما لن تجعلا من الله رقيبا عليكما والعياذ بالله. طيب السؤال الثالث، اختر مما بين القوسين الكلمة الصحيحة بسرعة. إن أخاك بالألف، طيب والتوجيه لماذا ليست أخوك ولا أخيك؟ لأنه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف. قرأت في المجلة مقالات تن تن، أي يعني بالفتح أو بالضم أو بالكسر؟ بالكسر، بالكسر. والتوجيه لا، نحن اتفقنا في الدرس الماضي أننا نبين ثلاثة أمور، موقع وحكم ثم العلامة. كونه جمعا أو ليس جمعا هذا يأتي في تعليل للأخير. إذا ما الموقع؟ قرأت في المجلة مقالات بالكسر، مفعول به، مفعول به، حكمه منصوب، والعلامة يفترض أن تكون الفتحة، لكنها علامة فرعية خاصة بجمع في المؤنث السالم. أرسلت أمريكا حاملاتي الطائرات إلى المحيط، حاملات أو تي أو تو. طيب من اللي أرسل؟ أمريكا. إذن أمريكا هي الفاعل، أمريكا فاعل، هي التي أرسلت. طيب الحاملات ما موقعها؟ مفعول به، تمام، باتفاق، حكمه منصوب باتفاق، وما في مفعول به ترى مجرور ولا مرفوع، المفعول به من فضل الله علينا أنه دائما منصوب. ما الذي بقي؟ العلامة. أي العلامات؟ الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة؟ الكسرة. لماذا؟ أليس الأصل في النصب أن تكون العلامة الفتحة؟ بلى. طيب لماذا الكسرة هنا؟ أيضا لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم له علامة فرعية تخصه. لو كان غير جمع المؤنث السالم، لو قيل أرسلت أمريكا الجنود مثلا، ستقول أرسلت أمريكا الجنود، داء مفعول به منصوب ما تغير، الحكم ما تغير، والعلامة ما تغيرت، عفوا الموقع ما تغير والحكم ما تغير، ما الذي تغير؟ العلامة رجع إلى الأصل الجنود، أرسلت أمريكا الجنود. لكن هنا هذه الكلمة جاءت بالألف والتاء في الأخير، فهي تنصب بالكسرة ولا تنصب بالفتحة. قولا الحق ولا تخافا، لا ناهية هنا، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. موظف الاستقبال لن ينهي، لن ينهي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. كتبت وأرسلتهما رسالتين أو رسالتان أو رسالة، رسالات الأولى، سأقرأ الأولى، رسالتان، رسالات، رسالتين، الخيار ليش الثالث، الخيار الأخير، الخيار الأخير. كتبت رسالتين لماذا؟ لأنه مفعول به ما زلنا، والحكم منصوب، والعلامة الياء بدلا من الفتحة، الياء نيابة عن الفتحة. ليش؟ لماذا الياء؟ لأنه مثنى. إذن كلمة مثنى، وهذه مهمة وأعيدها، كلمة مثنى ليست موقعا إعرابيا، ليس موقعا إعرابيا. يعني إذا أردت أن تعرب لا تقول رسالتين مثنى منصوب وعلامة نصبه الياء، لا، مثنى ليس من المواقع الإعرابية. مثنى جمع مذكر سالم، اسم من الأسماء الخمسة، ممنوع من الصرف، جمع مؤنث سالم، ليست مواقع أماكن إعرابية، هي أسماء لها علامات إعرابية يعني اختصت بها وتغيرت فيها عن بقية الأسماء وعن الحكم الأصلي فيها، فهي ليست موقعا إعرابيا. فرسالتين، كتبت رسالتين، مفعول به ومنصوب وعلامة نصبه الياء بدلا من الفتحة لأنه مثنى. طيب، صليت التراويح في مساجد بفتح الدال، مساجد، مساجدي، صليت التراويح في الأولى، الخيار الأول، مساجد. طيب، في حرف جر، في حرف جر، ومساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة، المفروض الأصل أن تكون علامة الجر الكسرة، لكن مساجد ضمن مجموعة من الأسماء لها عنوان اسمه الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ويجر في حالة الجر تكون علامة الجر فيه هي الفتحة نيابة عن الكسرة، كقول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وكقوله جل وعلا يعملون له ما يشاء من حرف جر تجر الدنيا كلها، ومع ذلك جرت محاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب، لماذا ليست محاريب؟ لأنه من حرف جر، لأنه ممنوع من الصرف. أنا أعلم يا أخواني أنه يوجد الآن من خلال هذا التطبيق أو هذا التدريب مجموعة من الأسئلة عندكم والاستفسارات وطلب المزيد، يعني مثلا الممنوع من الصرف كيف أعرفه؟ كيف أضبط الكلمات الممنوعة من الصرف؟ الأسماء الخمسة متى تعرب؟ مرة بالواو ومرة بالتنوين، هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله مرتبا خلال اليوم والأيام القادمة بإذن الله جل وعلا، لكنها هذه إثارات وتنبيهات من أجل أن نوقن أن بعض الكلمات المعربة لها علامات إعراب خارجة عن الأصل، مختلفة عن الأصل، فليس كل منصوب علامة النصب فيه الفتحة، وليس كل مجرور تكون علامة الجر فيه هي الكسرة، وهكذا في الرفع. كان عندنا عاملان أو عاملين أو عمال أو عمالا، كان عندنا عاملان بالألف، هذه صعبة شوي لأن فيها تقديم وتأخير. كان عندنا عاملان، عاملان اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر، وعندنا خبر كان مقدم، وأصل الجملة كان عاملان عندنا. فعاملان اسم كان، هذا الموقع الإعرابي اسم كان لكنه جاء مختلف الترتيب متأخرا، حكمه مرفوع، اسم كان دائما مرفوع، وعلامته الألف لأنه مثنى. لكنه الشيء المشكل فيه هنا أو الذي أثار اللبسة عند أكثرنا أنه اسم كان المؤخر وتقدم عليه خبره، وسنخصص إن شاء الله تعالى يا أخواني درسا كاملا، ليس موجودا في متن الآجر الرومية ولا شرحها، درسا كاملا أو أكثر من درس لشيء يخطئ فيه كثير من الناس، هو التقديم والتأخير في الجملة، التقديم والتأخير، وبخاصة بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان وخبر كان، بين اسم إن وخبر إن، وسنطبق عليه إن شاء الله من يعني نصوص كثيرة، ومنها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن هذه صورة منها. طيب، هل يوجد سؤال عند أي واحد من الإخوة من خلال ما سبق الحديث عنه؟ تفضل. نعم، سؤال إملائي في الواو. طيب، هذا يحتاج إلى بيان مفصل. الأخ يسأل عن الرسم، الشكل الرسم المشكلة. يا شيخ، هذا مربوط، لازم أخذ الاثنين كلهم كذا. طيب، إلى أن تحلل. طيب، هناك يا أخواني واوان، يوجد بعد كل واحدة من الواوين نون، وقد تحذف هذه النون في الكلمتين، تقول مثلا معلمون ويجلسون، هنا واو وبعدها نون، وهنا واو وبعدها نون في الموضعين، هل الكلمتان على نوع واحد من أقسام الكلمة؟ الجواب لا، هذه اسم، ومن أنواع الأسماء جمع مذكر سالم، وهذه الكلمة هذه فعل مضارع، ومن أنواع الفعل المضارع من شيء سنتعلمه إن شاء الله يسمى الأفعال الخمسة، سيأتي إن شاء الله لاحقا، لا تقلق. إذن هنا في النوعين يوجد واو وبعدها نون، وفي الثانية واو وبعدها نون، وفي أثناء الاستعمال ربما تحدث هذه النون في الموضعين، تقول مثلا جاء معلم المدرسة. هنا لماذا حذفت النون في الاسم الذي هو جمع مذكر السالم؟ سبب حذف النون الإضافة، أنك أضفت المعلمين إلى المدرسة. طيب هنا أيضا يمكن أن تحذف النون إذا كان الفعل المضارع هذا منصوبا أو مجزوما. تقول هم، تقصد يعني المعلمين أنفسهم، جاء معلم المدرسة وهم لم يجلسوا، وتحذف النون، لم يجلسوا في مثلا الساحة، ساحة المدرسة، حذفت النون بسبب دخول الجازم لم في الفعل، وهنا حذفت النون بسبب إضافة المعلمين إلى المدرسة. هل الواوان هنا من نوع واحد؟ الجواب لا، وهذا سبب وجود الألف مع واو الفعل وعدم وجودها مع واو جمع المذكر السالم. الواو هنا، لحظة شوي، الواو هنا ضمير متصل، يعني بين قوسين اسم من أنواع الأسماء، الواو ذاتها وحدها ضمير متصل وهو اسم من الأسماء وله موقع إعرابي وهو أنه فاعل. هنا في هذا الموضع الواو هنا هل هي ضمير؟ الجواب لا. هل هي اسم؟ الجواب لا. هل لها موقع إعرابي؟ الجواب لا. إذن ما نوع الواو هنا؟ الواو هنا علامة الرفع، الواو هنا علامة الرفع، يعني مثل الضمة، الواو هنا نيابة عن الضمة. أما الواو هنا فهي كيان كامل مستقل له قيمته من حيث تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هو اسم، ومن حيث الإعراب له موقع إعرابي وهو أنه فاعل. ولذلك من أجل التفريق في الرسم في الكتابة بين الواوين تضاف الألف الفارقة مع الواو القوية، ولا يضاف مع الواو الضعيفة ألف، وإنما تبقى خالية كهذا الشكل، جاء معلمو المدرسة. هذا في الرسم والإملاء. أما في الصوت في النطق فلا يوجد أي فرق بينهما. تفضل. أي انتهيت؟ نعم. جيد، هذا سؤال جيد، لكن يعني سندخل فيه في تفصيل أعمق. هنا حذفت النون لأن النون هي علامة الإعراب، وهنا حذفت النون وليست علامة إعراب، علامة إعراب الواو، فكأن الألف جاءت عوضا عن شيء له قيمة وهو علامة الإعراب. الأصل في النون أنها تبقى هنا، لكن علامة تأثر الفعل المضارع بلم أو لن هو إلغاء النون تلك، فجاءت الألف كأنها عوض، يعني كأن هذا الموضع له قيمة المحذوف منه يحتاج إلى تعويض، لكن هذا النون والواو ليست ذات قيمة كبيرة، فلما حذفت ما احتاجت إلى تعويض عنها. وسميت الألف الفارقة من أجل التفريق بين هاتين الواوين. طيب هذا ترى إجابة سريعة، أرجو أن يعني أننا ما نفصل كثيرا لئلا نخرج عن الدرس في الموضوع نفسه. تفضل. كان يسأل أخونا عن الجملة الأخيرة في السؤال الأخير، كان عاملان عندنا، هذا هو الأصل، لكن هذا الأصل ممنوع أن يبقى بهذا الشكل، لابد تقلب الترتيب وتقدم الخبر وتؤخر الاسم. طيب تفضل يا أخي بسرعة. اترك ألف خلاص انتهينا من هذه. في سؤال آخر غيرها؟ طيب المعذرة، لأن هذا يعني تفريع بعد تفريع سيأخذ الوقت علينا، فممكن نتحدث فيه أنا وأنت بعد الدرس. تفضل يا أخي. نعم جيد، كسر في النون، ممتاز، هذا سؤال جيد. الأخ يقول عاملاني عندنا، يقول عرفنا أن الألف هي علامة الرفع، لكن النون لماذا كسرت؟ المثنى دائما نونه مكسورة، وجمع المذكر السالم نونه مفتوحة، فمن أجل التفريق بين هاتين الكلمتين كسرت نون المثنى وفتحت نون الجمع، لأنه في بعض الجمل تكون الكلمتان في الشكل متشابهتين تماما ويفرق بينهما بفتح النون أو كسر النون. يعني لما تقول مثلا، معليش هذا تفصيل لسؤال الأخ، أنا أعتذر عن أخذ الوقت للأخوة جميعا، تقول مثلا رأيت ورأيت في الشكل واضح واحدة، هذه ممكن تكون مسلمين ممكن تكون مسلمين، وهذه مثلها تماما، لأن كل واحد منها منصوب مفعول به منصوب على نصبه الياء، فيفرق بينهما بكسر النون في المثنى وفتح النون في جمع المذكر السالم. وكسر ما قبل الياء في جمع المذكر السالم وفتح ما قبل الياء في جمع في المثنى في النطق، أما في الظاهر في الصورة فهما واحد. طيب الحديث يا أخواني، الدرس الماضي توقف عند الأبواب ذوات العلامات الفرعية، وأعيد عرض الشرائح بسرعة حتى يعني نتذكر جميعا ما عرض في الدرس الماضي. ذكر في الدرس الماضي تعريف المعرب والمبني، ثم تقسيم المعرب والمبني على الأسماء والأفعال والحروف، ثم الإعراب أحكامه وعلاماته. لم نذكر خريطة المواقع العربية، ولم نذكر إعراب الفعل المضارع، هذه الموضوعات التي في هذا المدخل، المدخل الثاني. المعرب المبني هو المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة، المبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. الأصل في الأسماء الإعراب، ولذا فأكثر الأسماء معربة. الأفعال كلها مبنية ما عدا الفعل المضارع المجرد من نون التوكيد أو نون النسوة. الحروف كلها مبنية. المعرب من الأسماء والفعل المضارع هو محل العناية والاهتمام، لأنه هو الذي يتغير آخره بتغير مكانه من الجملة. ثم أخذنا هذين التدريبين وأيضا أحكام الإعراب، الأحكام الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، وقسمنا هذه الأحكام الأربعة على الأسماء المعربة والفعل المضارع. ثم يعني جاء عرض علامات الإعراب الأصلية والفرعية، جاء عرض علامات الإعراب الأصلية والفرعية. فالعلامات الأصلية للأحكام الإعرابية، العلامات الأصلية هي الضمة في حال الرفع، والفتحة في حال النصب، والكسرة في حال الجر. ثم جاء الباب الأول من الأبواب التي يختلف فيها هذا الأصل، وهي الأسماء الخمسة، وهذا الآن يعني مجال الحديث المفصل، يعني وإن كان ليس تفصيلا كثيرا لكنه التوقف عند الأسماء الخمسة هذه وإعطائها مزيدا من التوضيح والبيان. الله. الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحمو وفو بالفاء لكن نكتب الواو في حال الرفع، وذو بمعنى صاحب. الأب معروف، الأخ معروف، والحمو الحمو معروف، وهو أخ الزوج أو القريب للزوجة من جهة زوجها، سواء أخوها يعني أخو زوجها أو ابن عم زوجها أو عم زوجها، أو يعني أي قرابة من جهة الزوج بالنسبة إلى الزوجة يسمى الحمو، وأقربهم أخو الزوج. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الحمو الموت، الحمو هو الموت، مبتدا مرفوع على مترفع الواو، والموت خبر المبتدا مرفوع على مترفع الواو. هذه الأسماء الخمسة وفي الجامعات يدرسون اسما سادسا، يعني ليس هذا محل الديانة، هو الهنو هاء ونون للشيء الكناية عن الشيء، وجرت عادة العرب أن يستعملوه للشيء الذي يستقبح أو يستعاب أو يستكره التصريح بلفظه الصريح يسمى هنو الهنو. لكن هذا يعني ليس مثل هذه الأسماء في الأحكام له حكم أو إعراب مستقل، فنأخذها على أنها خمسة وتزيد مع الوقت إن شاء الله السادس إن شاء الله لاحقا بإذن الله. هذه الأسماء تعرب بالحروف بشرط أن تكون مضافة إلى كلمة بعدها. لنفرض أن هذه واحد من الأسماء الخمسة، نفرض أنه أب، لا يعرب هو دائما بالحروف، ليس في كل استعمالاته هو معرب بالحروف، أقصد بالحروف اللي هي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا الموجودة عندنا هذه في الجدول. من أجل أن تعرب بالحروف لابد أن تكون مضافة إلى كلمة بعدها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن هذه الكلمة يجب ألا تكون ياء المتكلم، يعني باختصار الشرط هو أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أي كلمة أخرى غير ياء المتكلم يتحقق فيها الشرط. تقول مثلا جاء أبو، ثم تضيف الأب إلى أي كلمة، أبو محمد، أبو رجل، أبو بكر، أبو هند، أبوك، أبوه، جاء أبوك، جاء أبوه، جاء أبو محمد، أبو صالح، أبو علي، أبو الجود، أبو الكرم، أبو الخير، أبو أي كلمة. هنا تعرب بالحروف، تعرب أبو هنا ماذا؟ موقع، موقع فاعل، الحكم مرفوع، العلامة الواو، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. ثم كأن واحد يسألك يقول ليش، لماذا الواو، لماذا مرفوع علامة رفعه لم يكن مرفوعا علامة رفعه الضمة، ستقول لأنه من الأسماء الخمسة. إذا مرة ثانية الأسماء الخمسة ليس موقعا إعرابيا، وإنما هو نوع من أنواع الكلمات ذوات الخصوصية في الإعراب. في حال النصب ستقول مثلا أكرمت أبا الخير، أكرمت أبا الخير، أبا هنا ما إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إن أباك حاضر، ما إعراب أبا؟ منصوب، هذه حكم. يا أخواني تحملوني، نريد أن نتدرب على الإعراب الذي ينبني بعضه على بعض. الموقع اسم إن، الحكم منصوب، العلامة الألف. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة أضيف إلى غير ياء المتكلم. تقول في المثال الآخر أيضا سلمت على أبي حفص، سلمت على أبي حفص، على اسم مجرور وحفص، عفوا على اسم مجرور وأبي، على حرف جر وأبي اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء، المفروض علامة جره الكسرة، لكن هو علامة جره الياء. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة تحقق فيه الشرطان، أنه أضيف، والمضاف إليه هنا ليس ياء المتكلم، وإنما المضاف إليه هو كلمة حفص. إذا ما إعراب حفص والخير والكاف ومحمد رجل وبكر وهند والكاف والهاء، ما إعرابها كلها؟ مضاف إليه، كل هذه مضاف إليه. طيب لو ما تحقق أحد الشرطين ما الحكم؟ يعني لو أنه ما أضيف أصلا، يعني ما في بعده مضاف إليه، جاء بهذه الصورة، جاء أب، جاء أب من الآباء، أو جاء الأب الكريم، هل هي تعرب هنا بتلك العلامات الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا؟ الجواب لا، أليست من الأسماء الخمسة؟ بلى، لكنه لم يتحقق فيها شرط الإعراب بالحروف وهو الإضافة، ما أضيفت هنا إلى شيء، ما جاء بعدها شيء. هل كلمة الكريم مضاف إليه؟ لا، الكريم هنا صفة أو نعت، فلا يوجد إضافة، مدام ما يوجد إضافة ترجع إلى الأصل، ترجع إلى الإعراب بالأصل اللي هو العمود الثاني، تكون علامة الرفع فيها هي الضمة، إعرابها فاعل ومرفوع والعلامة هي الضمة على الأصل. قال الله جل وعلا: إن له إيش؟ أبا، شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا. إن حرف توكيد ونصب، وله جار ومجرور خبر، إن مقدم، هذه من مواضع التقديم والتأخير، خبر إن مقدم. وين اسم إن؟ أبا، هذا اسم إن مؤخر، هذا الموقع الآن. وأصل الجملة معناها إن أبا له، لكن تغير الترتيب ودخله يعني السعة في اللغة العربية، وهي التقديم والتأخير بين أجزاء الجملة الواحدة، وهو الذي وعدت أن نتحدث عنه بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. إذن اسم إن مؤخر في أبا حكمه منصوب، اسم إن دائما منصوب، علامة النصب الفتحة هنا، لماذا ليست الألف مثل الجدول اللي هنا؟ لأنه ما أضيف، ما أضيف أصلا، لا يوجد إضافة. طيب الصورة الثانية، لو أضيف لكن إلى الشيء الممنوع في الشرط وهو ياء المتكلم، لو أضيفت لكن إلى المتحدث نفسه، ستقول جاء أب إي، أبي أنا المتكلم، جاء أبي وأكرمت أو أطعت أبي وقبلت رأس أبي. هنا أب واحدة من الأسماء الخمسة هذه أضيفت لكنها إلى ياء المتكلم، إلى هذه العلة اللي اسمها ياء المتكلم. ياء المتكلم هذه يعني ضمير متصل مدلل مدلع، ويشترط اشتراطات كثيرة، وبسببه سبب ياء المتكلم دخلت نون الوقاية على الفعل، يعني نون الوقاية ما تدخل إلا مع ياء المتكلم من أجل عيون وخاطر ياء المتكلم ها، هذه، والمجال يعني ما يسمح للتفصيل. طيب أبي هذه كيف سأعرب أب وأعرب الياء؟ نتخلص من الياء، نقول الياء هنا مضاف إليه. طيب ما يعرب أبي في المواضع الثلاثة هنا؟ ستقول في الأولى أب فاعل، أليس هو الذي جاء؟ فعل المجيد هو فاعل، حكمه الرفع، علامته ما فيه لا ضمه ولا واو، ما الذي يظهر عليه؟ ما الحركة التي تظهر عليه؟ كسرة في المواضع كلها، الباء مكسورة. أبي أبي أبي. إذن كيف نتعامل مع هذه الصورة؟ هل سنقول فاعل ومرفوع وعلامة الرفع هي الكسرة نيابة عن الضمة؟ لا، هنا سنقدر الضمة، سيكون الإعراب أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن سنعتذر للأخت الضمة هذه أننا لا يمكن أن نظهرها، ما نستطيع أن نظهرها. بسبب ماذا؟ بسبب أن ياء المتكلم هذه قلت لكم إنها المدلعة المدللة، لا بد أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا، من أجل أن تدخل هي تشرف الاسم الذي دخلت عليه، لا بد أن يكون الحرف الذي ينال شرف الاتصال بها مكسورا، يعني من جنسها حركة تناسبها. فالباء هذه نسميها ماذا؟ حركة المناسبة، حركة المناسبة، أو تسميها حركة ياء المتكلم. واضح؟ أعيد الإعراب مرة ثانية، ستقول أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ما الذي منع من إظهارها؟ ما الذي جعلها تقدر؟ أن الباء هنا مشغولة بماذا؟ بحركة ياء المتكلم أو بحركة المناسبة. هذا الآن يعني بداية بعض التفصيلات التي نسمعها كثيرا، لكننا نظنها في وقت من الأوقات أنها طلاسم، أن يمكن يعني مستحيل نصل إلى المرحلة التي نفهم فيها مثل هذه العبارات. لما نقرأ في كتاب من كتب النحو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ستقول ما في أمل يعني ما هذا، يعني سأقف عند فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، أما مناسبة ما مناسبة هذه ما هذا معناها بكل وضوح ويسر، أن الضمة هنا هي الأصل لكنها قدرت بسبب أن الباء وهي محل الإعراب اشتغل بحركة ياء المتكلم التي هي الكسرة التي تسمى حركة المناسبة. وهكذا في بقية المثالين، من يعرب أطعت أبي؟ من يعرب أطعت أبي؟ أطعت فعل وفاعل، أطاع فعل والتاء فاعل، أبي إعرابا كاملا كل الكلام اللي قيل قبل شوي، بأي صيغة أنت تستطيع أن تعبر عنه؟ تفضل. فعل به ومنصوب والعلامة الفتحة، العلامة الأصلية أينها؟ الفتحة المقدرة على الباء، منع من ظهورها انشغال الباء نفسها بحركة المناسبة أو بحركة ياء المتكلم. واضح يا إخواني؟ هذا إذا أضيفت، إذا أضيفت الأسماء الخمسة هذه إلى ياء المتكلم خرجت من الباب الذي نتحدث عنه وصارت مثل أي كلمة من الكلمات. الجملة الثالثة من يعربها؟ قبلت رأس أبي، قبلت فعل وفاعل، يعني المتحدث هو الذي قبل، ورأس هو المقبل يعني هو المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وأبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هل هي الكسرة هذه الظاهرة؟ لا، لأن يا المتكلم ما تقبل. يا المتكلم تقول الكسرة هذه كسرتي أنا، الكسرة هذه لي، ليست بسبب الإضافة أو بسبب حرف الجر. الكسرة هذه هي كسرة المناسبة، لأنها هنا كسرة المناسبة، ولأنها هنا كسرة المناسبة، فتكون في المواضع الثلاثة كلها هي كسرة مناسبة. وهو مضاف، والياء في المواضع الثلاثة هذه مضاف إليه مجرور. سم. في الظاهر لا يوجد فرق. الأخ الكريم يسأل، وأنا أخاف من أسئلته الدقيقة، بارك الله فيه، ما الفرق يقول بين كسرة المناسبة وكسرة الجر، كسرة الحكم الإعرابي التي جاءت بسبب الإضافة؟ في الظاهر في اللفظ لا يوجد فرق، لكن الفرق في التحليل، يعني في اعتبار الكسرة هذه كسرة ياء المتكلم وليست كسرة ناشئة بسبب الموقع الإعرابي لكلمة أب. والدليل على هذا أنها ثابتة في كل المواضع الإعرابية رفعا ونصبا وجرا. سم. أي صحيح. الأصلية إنما هي الأصلية، والذي تغير حال الرفع والنصب. علميا لا يمكن. لماذا؟ لأن ياء المتكلم تتطلب كسرة قبلها بغض النظر عن الموقع الإعرابي، تتطلب كسرة، لكنها يمكن أن يقال هذا في الشكل الظاهر. نعم. وعلى كل حال هو خلاف، يسمونه خلاف لفظي، يعني هو التفريق بينهما في التحليل والإعراب، أما في الظاهر في الوصف الظاهر فلا يوجد إشكال. طيب، هذه هي الأسماء الخمسة، يزيدون شرطين آخرين لكنهما يعني لا يحتاج التنبيه إليهما. الشرط الثالث، ذكرنا الآن شرطين، أن تكون مضافة إلى غير المتكلم، هذان شرطان في صياغة واحدة، في جملة واحدة، مضافة إلى غير المتكلم. يزيدون شرطا ثالثا، وهو أن تكون مفردة، مفردة ليست مثنات ولا مجموعة. وهذا لا يعني لا حاجة له، لأن نحن نتحدث عن لفظ أب في حال الإفراد. أما إذا ثني فهو مثنى، إذا ثني فهو مثنى، وإذا جمع فهو جمع تكسير. تقول مثلا جاء أبوان، جاء أخوان، رأيت أبوين، أخوين، وإذا جمع ستعربه جمع تكسير، رأيت الآباء، جاء الآباء. فلا حاجة لذكر الشرطين، لأننا نتحدث عن هذه الألفاظ وليس عن التصريفات أو التغييرات التي تحدث فيها. الشرط الرابع الذي يعني يذكر في بعض الكتب، أن تكون مكبرة، ويقابل هذا المصغرة، يعني ما تكون أبي، أخي، حمي، والبقية ما أعرف كيف تصغر أو لا تصغر. يعني هذه الألفاظ الثلاثة أن تكون مكبرة ليست مصغرة، فإذا صغرتها صارت أبي تصغير أب، أخي تصغير أخ، حمي تصغير حمو، فإنها تخرج عن الحديث هنا وتعرب بالعلامات الأصلية رفعا ونصبا وجرا. تقول جاء أبي ابن كعب، قال أبي ابن فلان، جاء أخيك، فإذا صغرت خرجت. ونحن لا نتحدث عنها مصغرة، نحن مرة ثانية نتحدث عنها وهي بهذا اللفظ، لا نتحدث عن تصغيرها ولا تثنيتها ولا جمعها. هذه الأسماء الخمسة. تفضل يا أخي. إذا اتصلت بها ياء المتكلم. الأخ الكريم يسأل، يقول متى نقول مرفوع علامة رفع الضم المقدرة أو الفتحة المقدرة أو الكسر المقدرة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. الباب الثاني، نحن اتفقنا أن عندنا 5 أبواب. صبر أبوان بالواو، لأن الأصل أنها ليست ثنائية، الأصل أنها ثلاثية، همزة باء واو، أصل كلمة، جذر الكلمة همزة باء واو، ولذلك يخرج هذا المحذوف عند تثنيته، والتثنية تعيد الأشياء إلى أصولها، يعني ترجع المحذوف من الكلمة. طيب الباب الثاني المثنى، وهو ظاهر المثنى سواء كان لمؤنث أو لمذكر، يعرب بعلامات فرعية، يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، وأظن هذا يعني ظاهرا بإذن الله وجليا. الباب الثالث، أو نأخذ أمثلة سريعة عليه في المثنى، تقول مثلا جاء الرجلان أكرمت الشيخين سلمت على الطفلين أو الشيخين، فهو مرفوع، يعني مرفوع ومنصوب ومجرور. طيب جمع المذكر السالم أيضا هو واضح وظاهر، يرفع في حال الرفع بالواو ينصب بالياء ويجر بالياء. الباب الآخر جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، لاحظوا هنا يا أخواني أن الأبواب الأولى الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم العلامات الإعراب فيها حروف، حروف يعني ألف واو وياء، لكن جمع المؤنث السالم علامات الإعراب فيه حركات، لكن الذي تغير فيه هو حال النصب فقط، حال النصب كما ذكر سابقا في قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أيضا إن الحسنات يذهبن السيئات. ما إعراب الحسنات والسيئات؟ من يعرب إعرابا كاملا بالأجزاء الثلاثة بالأركان الثلاثة للإعراب؟ تفضل أخي. طيب منصوب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة، لماذا؟ جمع مؤنث سالم وليس تكسيرا. طيب إيه؟ يذهبنا فعل مضارع مبني، مبني لاحظوا احنا ذكرنا في الدرس الماضي ان الفعل المضارع اذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، فعل مضارع مبني على السكون، والنون هي الفاعل، نون النسوة فاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. السيئات مفعول به، هذا الحكم، والعفو مفعول به موقع، والحكم منصوب، والعلامة الكسرة. طيب جاي الجملة الفعلية يذهبن السيئات، هذه هي خبر، خبر إن السيئات اسم إن، والجملة كلها هي خبر إن لمن أراد التفصيل والإضافة والاستزادة. الباب الأخير هو الممنوع من الصرف، الباب الأخير هو ما لا ينصرف، وما لا ينصرف يعني ما لا ينون. الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. الصرف هنا في هذا الباب بالتحديد، أنتم معي يا أخواني انتبهوا معي، الممنوع من الصرف، كلمة الصرف في هذا الباب يعني التنوين، يعني الممنوع من التنوين ما ينون، حتى في الرفع والنصب والجر ما ينون. قال الله جل وعلا إن لدينا أول هل أتى على الإنسان إن أعتدنا للظالمين سلاسل بدون تنوين وأغلالا وسعيرا تنوين. الثانية والثالثة ملونة. الأولى غير ملونة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من التنوين، ممنوعة من الصرف حتى ولو لم تكن مجرورة. إذا الممنوع من الصرف له حكمان، الحكم الأول أنه ما يلون أبدا، الحكم الثاني أنه في حال الجر، في حال الجر تكون علامة الجر فيه هي الفتحة، في حال الجر تكون علامة الجر فيه هي الفتحة. طيب كيف أعرف الممنوع من الصرف؟ كيف أعرف؟ يعني خط عشواء أو أغامر أو يعني كل ثلاث كلمات الرابعة مثلا ممنوعة من الصرف. الأمر يحتاج إلى علم وفهم، وهي موجودة في الأوراق. أنا ليس معي نسخة، لكن الأوراق التي وزعت عليكم هذه المذكرة موجودة في ملحق في آخر ورقتين. الوقت الآن لا يسمح بالدخول فيها لأن الحديث فيها ليس صعبا لكنه يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى تفصيل، فلن نتحدث عنها الآن. وأرجو أن تقرؤوها هذه الليلة ونهار غد بإذن الله. أقصد الورقتين اللتين في آخر المذكرة التي وزعت أو توزع عليكم، ونبدأ إن شاء الله الحديث المفصل فيها الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. قبل أن أختم، هنا خارطة المواقع الإعرابية للأسماء، الخارطة للمواقع الإعرابية. أنا قبل قليل أشغلتكم أو أكثرت عليكم في كلمة موقع، وأن الأسماء الخمسة ليست موقعا. إذن ما المواقع؟ ما هي المواقع؟ المواقع على النحو الآتي، يعني صنفت أو جمعت، ضم بعضها إلى بعض على المجموعات الآتية. المواقع دائما تكون في محل الرفع تسمى المرفوعات، ومواقع منصوبات. هذا موجود يا أخواني في الأوراق التي معكم، الأوراق التي توزع موجود هذا، ليس بهذا الجدول لكن بهذا التصنيف. ومواقع مجرورات، ومواقع تسمى التوابع. هذه هي الطرق الرئيسية الأربع أو الفروع الأربع الأصلية التي يندرج تحتها المواقع العربية على التفصيل الآتي. المرفوعات هي في ثلاثة أبواب فقط: المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل. المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، لكن المبتدأ والخبر يدخل عليهما مؤثرات، مغيرات، نواسخ تغير حكم المبتدأ والخبر. ولذلك الحديث عن هذه المغيرات هو فرع عن المبتدأ والخبر. أعطيكم مثالا سريعا، لما تقول مثلا المؤمن صادق، هذا مبتدأ وخبر الآن من المرفوعات، مبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع. هذه هي الجملة الإسمية، يدخل على هذه الجملة الإسمية أنواع من المغيرات تغير إعرابها. فالنوع الأول من المغيرات هي كان وأخواتها، والنوع الثاني من المغيرات هي إن وأخواتها، والنوع الثالث من المغيرات هي ظن وأخواتها. إذا دخلت غيرت، ولذلك يحسن أننا ندرس كان وإن وظن مع المبتدأ والخبر على أنها فرع عن المبتدأ والخبر، لأنها لا تدخل على الجملة الفعلية الفعل والفاعل، هي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما، تنسخ حكمهما، ولذلك سميت هذه النواسخ. تقول مثلا كان المؤمن صادقا، التغيير هنا في الخبر، كان المؤمن صادقا، إن المؤمن صادق، ما الذي تغير؟ الاسم، تحول الاسم من مرفوع في الأصل إلى منصوب مع إن، ومع كان الخبر تحول من مرفوع إلى منصوب. ظن، ستقول مثلا ظن أو ظننت، ستدخل عليها الفاعل فتقول المؤمن صادقا، ما الذي تغير؟ المبتدأ والخبر تحولا إلى مفعولين، مفعول أول مفعول ثاني. هذا ليس شرحا تفصيليا، هذا من أجل أن نفهم يا إخواني في أذهاننا ونحن نسمع هذه الأبواب أين مكان دراسة كان وأخواتها. المكان الصحيح لدراستها هي أننا ندرسها على أنها فرع عن دراسة المبتدأ والخبر لأنها تغير فيها، لكن سيأتي الحديث المفصل عنها بإذن الله لاحقا. المنصوبات هي المفعولات الخمس، خمس مفعولات، المفعول به، والمفعول له لأجله، والمفعول المطلق، والمفعول فيه يعني ظرف الزمان والمكان الذي فعل فيه الشيء، والمفعول معه، خمس مفعولات. ثم الحال والتمييز والاستثناء والنداء. المجرورات هي الاسم المجرور بحرف الجر أو المضاف إليه، والمجرورات هي أقلها بحمد الله وفضله. التوابع أربعة، التوابع أربعة أبواب، هي العطف والنعت أو الصفة والتوكيد والبدل. هذه التوابع المجموعة الرابعة ليس لها حكم إعرابي ثابت. المجموعات الثلاث الأولى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات، هذه إعراب ثابت، يعني لا يمكن أن يكون هناك مضاف إليه إلا ماذا؟ مجرورا. لا يمكن أن يكون حال إلا منصوبا. لا يوجد فاعل إلا مرفوع، هذه ثابتة دون تردد، يعني لا تتردد فيها. الشيء الذي يتغير هو التوابع، التوابع ليس لها شخصية إعرابية مستقلة، النعت ليس له شخصية حكم إعرابي ينفرد فيه، هو إمعه يعني تابع بحسب المتبوع، وهكذا العطف والتوكيد والبدل. هذه الأبواب النحوية يا أخواني هي المواقع الإعرابية، وهي التي سندرسها بعدما ننتهي من المدخل هذا إن شاء الله، المدخل رقم 2، سندرسها إلى نهاية الوقت، وهي في الغالب التي تأخذ يعني الوقت الأطول، يعني دائما المقدمات والمداخل تأخذ أول الوقت بسرعة، ثم يأتي التفصيل في هذه المواقع، المبتدأ وأحكامه والخبر والفاعل والنائب الفاعل، تفصيلات. لكن كثيرا منا يعني ما يعرف كيف لماذا انتقل من باب إلى باب، وما يعرف يعني كيف يحيط العلم، علم النحو كيف يجمع العلم كله في ورقة واحدة. أنت بهذا يمكن أن تتصور أن هذا هو مخطط علم النحو، هذا هو مخططه، ثم تبدأ أنت بدراسته المفصلة بابا بابا بحسب هذا الترتيب. فليس من المنهج العلمي الصحيح أن تدرس المبتدأ والخبر ثم تدرس باب الحال ثم ترجع تدرس باب الفاعل ثم تنتقل من باب الفاعل إلى المضاف إليه ستجد أنك ستتشتت كثيرا. فالمرفوعات تدرسها ثم تنتقل إلى المنصوبات ثم المجرورات، ثم بعد ذلك إذا ضبطت هذه المواقع تنتقل إلى التوابع، لأن حكمها مبني على حكم ما قبلها من المتبوعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع، وجزاكم الله خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.